الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها المطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها، وهذه تسمى حدود الله أو حقوق الله. ما زلنا في هذا القسم، حقوق الله أو حدود الله، مثل حد قطاع الطريق، السراق، الزناة، مثل الحكم في الأموال السلطانية، في الوقوف، في الوصايا التي ليست بمعينة. هذه الأمور من أهم أمور الولايات التي ينبغي أن يهتم بها الولاة. وعرفنا أنه لابد للناس من إيمان، بر كان أو فاجر، فلا تقوم حياة الناس إلا بالإيمان. وعرفنا أيضا أن هذا القسم الذي هو حدود الله وحقوقه يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوة أحد به، من غير دعوة أحد به، ينبغي أن يقوموا به دون أن يدعي أحد أو يقوم أحد ويطالب بذلك. وهذا القسم اللي هو حدود الله وحقوق الله يقام على الشريف والوضيع والفقير والغني والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله ولا تحل الشفاعة فيه. فلو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة في المرأة المخزومية. وعرفنا أيضا أنه إذا وصلت هذه الأمور إلى الحاكم، إلى ولي أمر المسلمين، فلا رجعة فيها، لا تقبل فيها شفاعة ولا غير ذلك، حتى لو تنازل صاحب الحق عن هذا الحق فالحق لله وليس له، ويقام الحد ما دام قد وصل إلى ولي الأمر. أما قبل ذلك لو عفوت عنه، لو شفعت، كل ده جائز، لكن إذا وصل إلى ولي الأمر فلا بد من إقامته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان: فهلا قبل أن تأتيني به تركته؟ لو تركت قبل أن تأتي إلى الحاكم لولي أمر المسلمين خلاص بينك وبينه صورة خير، تمام، أما الآن فلا. فاتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا أو رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لا يسقط الحد عنه، بل تجب إقامة الحد وإن تابوا. فإن كانوا صادقين كان الحد كفارة لهم، كان الحد كفارة، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. فصلنا المرة الماضية في هؤلاء، وسيأتي تفصيل أكثر إن شاء الله تعرف في قطاع الطريق والمحاربين، خاصة وقد انتشر هذا الأمر في البلاد بين العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقلنا إما أن يؤتى بهذا الرجل ببينة، وإما بإقرار منه. فإن كان ببينة وتاب قبل أن يصل الحاكم، فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يبقى تاب هذا المحارب قبل أن يصل أمر الحاكم خلاص يغفر له، وإن تاب بعدها أبدا لا بد أن يقام عليه الحد. فإن كان صادقا كان كفارة، كان إقامة الحد كفارة له، وإن كان كاذبا فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. أما إن جاء مقرا، جاء يقول أنا قاطع طريق، فننظر هل يثبت على إقراره أم يرجع. إن ثبت على إقراره، فالإمام بالخيار. الإمام ينظر في أمره هل هو فعلا كذلك أم لا، فيرجع الأمر إلى من. لكن إذا أقر، هذا ثبت بإقرار وجاء هو بنفسه مقرا ولكنه تاب، الإمام الخيار بين أن يقيم الحد عليه أو أن يتركه، إلا إذا اختار هذا الرجل أن يقام عليه الحد، كما حصل مع مين؟ مع ناعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض عنه وهو مصمم. فالإمام بالخيار، إن شاء أقام عليه الحد، وإن لم يشأ لم يقم عليه الحد، له الخيار في ذلك، ينظر المصلحة والمفسدة، إلا أن يصمم هذا الرجل على إقامة الحد. اليوم يقول شيخ الاسلام دي بقى المساله كانت السابعه تقريبا ولا الثامنه السابعه مش كده؟ قال ولا يجوز ان يؤخذ من الزاني او السارق او الشارب او قاطع الطريق. ما تتذكروش طبعا ما يتقلبوا ما جيتش مره فاتت. طيب ماشي سماح. وانت ما جيتش؟ طيب وانت ما جيتش؟ طيب قول لهم صفحة كام عندك؟ 158 كتاب غير كتابكم. عندنا 198. طيب وصلت ليها؟ ولا يجوز ان يؤخذ من الزاني او السارق. وصلت ليها جميعا؟ طيب ولا يجوز ان يؤخذ من الزاني او السارق او الشارب او قاطع الطريق ونحوه مال. من يعرف كلمة مال؟ الله يفتح عليك. يؤخذ مال. يعني ولا يجوز ان يؤخذ مال من الزاني او السارق او الشارب يعني شارب الخمر او قاطع الطريق محاربين ونحوهم مال. ما ينفعش ناخذ منهم مال ونعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره. يعني لو جه رجل غني حرامي وما اكثر الاغناء اللصوص وهنقيم عليه الحد قال خدوا مليار جنيه تمام وما تقيموش عليه الحد نقبل؟ لا يقبل. لان الحد ده والحق ده حد من وحق من؟ حق الله. لو قال ميزانية البلد والدولة عليها ديون كام؟ 10 مليار. انا هسد 10 مليار. ايه رأيك مصلحة المسلمين ورفع الديون اولى ولا يقام عليه الحد؟ يقام الحد. حد شفت ازاي؟ ما هو تخطش بالعقول في شرع وفي دين. في شرع وفي دين. لو هذا قال لا يجوز ان يؤخذ منه مال تعطل به الحدود لا لبيت المال ولا لغيره. اصل ممكن واحد مغفل وما اكثر المغفلين وما اكثر الذين يقصون مصارف ومفاسد وينسوا الامر الشرعي يقول لك احنا استفدنا ايه من قطع ايده؟ احنا استفدنا ايه من اقامه الحد عليه؟ احنا استفدنا ايه؟ لكن لما يسد الديون اللي على البلد ولما يعمل كذا ويعمل كذا هكذا العقول الفاسده بعيدا عن الدين تقول هذا الكلام. اتدرون ماذا يكون لو كان هذا؟ خلاص يبقى اي واحد يسرق كما شاء ويفعل ما شاء ويفسد كما شاء لان معروف ان اذا امسكوني سهل اديهم مليار 2 مليار اصلح لهم حاجه وانتهى الموضوع. واضح؟ يستمر المعصيه ويبقى على الفساد. الله سبحانه وتعالى يعلم وانتم لا تعلمون. فلا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سواء لبيت المال او للحاكم او لغيره سحت خبيث. اذا فعل ولي الامر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين. ايه هم من غير بص الكتاب؟ واحد انه عطل الحدود، ثانيا انه اكل سحتا خبيثا. صح؟ قال فاذا فعل ولي الامر ذلك يعني اخذ مال وعطل الحدود وبزعم انه لاصلاح احوال المسلمين او لاسراء بيت مال المسلمين او نحو ذلك نقول له قد فعلت او جمعت بين فسادين عظيمين. واحد تعطيل الحدود، ثانيا اكل السحت. فترك الواجب، ايه الواجب؟ اقامة الحد. وفعل المحرم اللي هو اكل السحت. وقد قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى عن اليهود سماعون للكذب اكالون للسحت. فبيذكر الشيخ الاسلام الادله على تحريم اكل السحت وهذا من السحت الخبيث لانهم كانوا ياكلون السحت اليهود من الرشوه التي تسمى البرطيل. يبقى ما تقرا كلمه البراطيل والبرطيل كنا بنحتاس ونقول شايلها في القاموس. دي كلمه كانت مشهوره عندهم بمعنى الرشوه. والبرطيل كما ذكر بعض العلم شيء مستطيل زي ده كده، شيء مستطيل. ومعلوم اذا جعل الشيء المستطيل هكذا تستطيع الدابة ان تأكل. شوف كده بوصل في الدنيا ليه. ما تستطيع الدابة ان تفعل شيء وهكذا. قالوا فالبرطيل اللي هو الرشوة واحيانا يسمى الهدية، يقول لك من دياله دية تمام. فهذه لانهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة اللي هم اليهود سمعون الكذب يأكلون السحت التي تسمى البرطيل وتسمى احيانا الهدية وغيرها. واحنا العبرة عندنا مش بالمسميات، العبرة بالايه؟ بالمقصد، بالمعنى المراد بهذا الايه المسمى. سموها ما شئتم، اصل غلبان ومحتاج، اصل بالمشي بها مصلحة، اصل اي حاجة سميها زي ما تسميها، لكن عند ربنا دي اسمها ايه؟ عند الله تسمى رشوة. ومتى اكل السحت ولي الامر احتاج ان يسمع الكذب من شهادة الزور وغيره. ليه؟ بيقول لك لما بياكل السحت، لما بياخد الرشوة، بيحتاج انه يسمع الكذب، يسمع شهادة الزور ويسمع الكلام ده. ليه؟ حد يعرف ليه؟ عشان يقدر ياخد رشوة. ما هو طول ما الدنيا مظبوطة وما فيش كلام من دوت مش هياخد رشوة، مش كده؟ لكن طول ما هو عايز الرشوة وبياخد رشوة، يهمه ان يتبع شهادة زور، ويهمه يبقى قول الخبيث من القول، ويهمه الدنيا الدنيا خربان. قال شيخ الاسلام: ومتى اكل السحت ولي الامر احتاج ان يسمع الكذبة من شهادة الزور وغيرها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش. الرائش اللي هو الوسيط اللي ما بينهم، يبقى فيه الراشي اللي بيعطي والمرتشي اللي بياخد، وفي واحد بين الاثنين، هات بس وانا خلصتك الموضوع، وياخد منه عشان يدي التاني الراشي. ده اسمه الرائش، اللي ياخد الرشوة ويعطيها لمين؟ للمرتشي الذي يمشي بينهما. والحديث وان كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح، اللي هو زيادة الرائش، وإلا فالرائش والمرتشي في النار حديث صحيح. شيخ الإسلام بيستدل دلوقتي بيذكر دليل واثنين وثلاثة وعشرة على أنه لا يجوز أن يؤخذ من الزاني ولا السارق ولا الشارب ولا كل أي حد عليه حد، لا يجوز أن يؤخذ منه مال ونعطل به الحد. أول دليل قال إن هذا سحت، وذكر أدلة تحريم السحت، وقال إن دوت رشوة وهو من السحت، وذكر دليل لتحريم الرشوة. أربعة، وهو دليل صريح كان ينبغي أن يكون في بداية الأدلة لأنه مباشر في المسألة، وهو في الصحيحين فلصحته، لأنه في الصحيحين ولأنه دليل مباشر في المسألة كان ينبغي أن يقدم. قال: وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقال صاحبه وكان أفقه منه: نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، إذا لي، يعني أنا أتكلم. فقال: قل. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني كان أجيرا في بيت هذا الرجل، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. افتديت منه يعني دفعت فدية حتى لا يقام الحد على ولده. ايه الفدية؟ لانه زنى بامرأته فاعطاه مئة شاة واعطاه خادما. الخادم مال يقوم بمال. واني سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مئة وتغريب عام. قالوا الحد بتاعه ده يقول ان الولد ده كان ايه؟ كان محصن غير محصن، تمام؟ كان بكرا. ان على ابني جلد مئة وتغريب عام. تغريب عام دي بالكتاب ولا بالسنة؟ لما الجلد مئة دي فين؟ بصورة، تمام. وان على امرأة هذا الرجل، فقال يبقى امرأة هذا المحصنة عليها الرجم وهذا غير محصن، فعليه جلد مئة وتغريب عام. فقال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وهذا فيه أن الإنسان ما يحزن إذا قال له السائل اذكر لنا الدليل على كذا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له اقض بيننا بكتاب الله، قلنا يقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ سأقضي بينكم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بإيه؟ بكتاب الله. المئة أي المئة شاة، والخادم رد عليه، تمام؟ ده هو الحاجة. يبقى ما يدفع من مال لإسقاط الحد رد. وصلت؟ وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واخذوا يا أنيس على امرأة هذا. فخلص ده اعترف، لكن هي هنقيم على الحد بأي وجه؟ بكلامه هو؟ لا، يا شهود يا تقر. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فرجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. طبعا شيخ الاسلام روى الحديث بالمعنى خاصة مقدمة الحديث، وهذا يبين ان الاكابر كانوا يفعلون ذلك، ولكن نحذر من ان يكون الرواية بالمعنى احيانا تغير المعنى، فلا بد ان تكون فاهما للحديث فاهما لفقهه حتى اذا رويته بالمعنى او ذكرته بالمعنى لا تكون قد اخطأت. ففي هذا الحديث انه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال الى صاحبه، وامر باقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. طبعا كلمة من المجاهدين والفقراء وغيرهم دي بتبين معنى كلمة المسلمين، مش يأخذ من المجاهدين والفقراء، لا، يأخذ للمسلمين اللي هم من المجاهدين والفقراء وغيرهم. يبقى لو طبعا الشيخ الاسلام قاصد الكلمة المسلمين اللي فيهم مجاهدين وفيهم فقراء، كان اولى ناخد منه 100 شاة ونديها للفقراء وينغنغه وبتاع، قال لك لا، إقامة الحدود هي الغناء الحقيقي. واضح؟ يبقى ده الدليل رقم 4 اللي هو في الصحيحين، هو انه رد عليه ما بدله لإسقاط الحد. واضح؟ الدليل الخامس قال وقد اجمع المسلمون، يبقى الدليل الخامس الاجماع على ان تعطيل الحد بمال يؤخذ او غيره لا يجوز، واجمعوا على ان المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. اتفقت كلمة المسلمين، عشان ما يطلعلناش واحد متفلسف وما اكثر العلمانيين والمتأثرين بالعلمانيين وما اكثر من لا يفهم شرع الله عز وجل فيقابل النصوص الشرعية الصحيحة، بل واجماع المسلمين بعقله الفاسد القبيح، ويقول لك بقى مصلحة المسلمين وفين وفين، زي ما بيقعد يقارن كده، يقول لك واحد يروح الحج والعمرة يقول له ليه يا اخي، ما خلاص ده حج مرة، ما يسيب الفلوس للمسلمين، ما ينفق على الفقراء، ما يفعل كذا. انت بتتكلم دلوقتي على امر شرعي رغب فيه الشرع وقياس عقلي من عندك انت، ما ينفعش. فان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان قال هذا، يوم ان قال الحج والعمرة يمتيان الفقر والذنوب، كان الناس فيهم من الحاجة ما فيهم، كانوا يربطون الحجر والحجرين، ما لهمش خلاص. نقول الحديث ده ما نقولوش للناس، الحديث ده لما تبقى محتاجين، لما نبقى مش محتاجين، الحديث ده كذا، ما قال هذا. الامور الشرعية يا اخواني ما بنحطهاش في قياس مع الامور العقلية، لا، بنشوف الامر الشرعي ويقدم، نعمل العقل في النص، مش نسيب النص في جانب واحنا نطلع رأي جديد. نقول لا لا لا، سيبك من حج والعمرة ده لا ينفيان الفقر والذنوب، وتعالى ادي الفقراء مباشرة. نقول لا، هذا نفس صاحب هذا الرأي لو عرضت عليه هذه المسألة سيقول نفس الكلام، نقيم الحد احنا استفدنا من قطع ايده ايه، احنا استفدنا من قطع حد عليه ايه، لا، لو دفع 10 مليار والبلد تنتفع بها يكون اول، هكذا عقله يقول. لكن النص الشرعي النبي ما قبلش. واحد تاني صاحب رأي فاسد يقول لك خلاص هم الاثنين يا اخي متفقين، هو راضي ياخد 100 شاة وخادم، الموضوع موضوع والمرة مرته، انت مالك انت، هم راضين، يقولوا ده حق لله. لما تكون بتتكلم عن حق للمخلوق، المخلوق يتنازل كما شاء. عشان كده لما قسم الأئمة والعلماء الحقوق اللي هي الحكم بالعدل قسموها الى قسمين، حقوق لله وحقوق لمن؟ للبشر. فهذا الحد، حد الزنا ده حد لمين؟ حق لمن؟ لله سبحانه. وكثير مما يوجد دكتور على رقم 6 هو خلاص ذكر الأدلة من القرآن والسنة ومن الإجماع، هيبدأ يذكر أدلة عقلية. قال وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، تعطيل الحد بمال او ايه او جاه. فممكن الواحد يدفع مال وممكن يدفع جاه، يدفع مال زي اللي احنا عمالين نحكي فيه دوت، يدفع كذا عشان ما يقامش حد، يدفع جاه ان يتوسط ليه عمدة بلد كذا، يتوسط ليه المحافظ، يتوسط له وزير، ده بجاه، يبقى هندفع اقامة الحد بجاه فلان. وده اللي حصل مع المرأة المخزومية، كانوا عايزين يرفعوا عنها الحد بايه، بما لها من جاه، ده من بني مخزوم، ومعروف ان الناس كان اعلى اثنين بني مخزوم وبنو عبد مناف، وكان بنو عبد مناف اعلى من بني مخزوم. يقول لو ان فاطمة اللي هي من بني عبد مناف سرقت لقطع محمد يده. يبقى المخزومية من الطاش يده، ده دي فاطمة الشريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي من اشرف القبائل على الاطلاق، او من اشرف الافخاذ على الاطلاق، يقام عليها الحد، فما بالك بمن سواها. وكثير مما يوجد من فساد امور الناس انما هو لتعطيل الحد بمال او ايه او جاه، وهذا من اكبر الاسباب التي هي فساد اهل البوادي والقرى والامصار. البوادي جمع، والقرى جمع، والامصار جمع مصر. من الاعراب والتركمان والاكراد والفلاحين واهل الاهواء كقيس ويمن واهل الحاضرة من رؤساء الناس وأعيانهم وفقرائهم وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم. دي الألفاظ اللي كانوا بيستعملوها، احنا ممكن نشيلها ونحط بدلها ايه، نقول هذا فسد أمر الناس من محافظ ووزير ورئيس ورئيس مجلس إدارة ووكيل وزارة، نقول كده. فهو نفس الكلام لو طلعت من تحت لفوق، الجند المقدمين، مقدم الجند اللي هو الرئيس المباشر للكتيبة وللجند، أمراء الناس أمير جيش، فقراء وأعيان معروفين، أهل الأهواء أصحاب الأهواء، الفلاحين عشان يرفع الموضوع ده عن الأرض أو غيره، الأكراد، التركمان، نقول كل الوظائف وكل المجالات عندنا ليفسد حالهم لو أننا قلنا لهم ستدفعوا مالا مقابل أنكم إيه؟ لو سرقتم لا يقام الحد، لو زنيتم لا يقام الحد، يبقى ستفسد البلاد، فساد أمور الناس. سبعة، وهو سبب سقوط حرمة المتولي. اكتب على دي رقم سبعة، الدليل السابع عقلي، وسقوط قدره من القلوب وانحلال امره. فاذا ارتشى وتبرطل، يعني تبرطل بقى يعني اخذ البرطيل، والبرطيل هو ايه؟ خلاص، يبقى اللي باخده ايش تقول له انبرطل، يعني انبرطل يعني متشي. فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد ضعفت نفسه ان يقيم حدا اخر. فهمتوا الحته ديت؟ خلاص، ان بلغتنا احنا البلدي كده اتكسرت عينه، ده كسرين عينه. فمن ازاي تجيب موقف من المواقف، ما انت خدت من فلان يبقى مش هياخد من فلان، فلو رضي في هذه يبقى مش هيقيم حد في الثانية، والثانية هيجيب الثالثة والرابعة والعشرة. قال رحمه الله، وهو سبب سقوط حرمة المتولي. مين المتولي؟ ولي الامر. تسقط حرمته، ما عادش ليه الهيبة بتاعته، وسقوط قدره من القلوب. خلاص، ده بياخد رشوة، ده القرشين همسكته، ده انا هدخله بس فلان يكلمه كلمتين وخلص الموضوع، سقطت هيبته. عكس واحد تاني ممكن ما يكونش يملك ما يملك هذا من الجاه او المال، هذا الولي الامر، لكن راجل يقول لك لا، طب بس نكلمه كذا، يقول لك لا لا لا، ده بالذات ما نعرفش نكلمه. ليه؟ ما بيقبلش. لكن اللي بيقبل مكسور، اللي بيقبل مكسور، خلاص اتعرف ديته ايه، ديته قرشين، ديته كلمتين من فلان قريبه، ديته هنكلم مرته ومرته هتأثر عليه، لكن عايز اقيم حد من حدود الله، تجيبني يمين شمال، مرتي وزير وكيل مش عارف ايه، كل ده انا بقفل، عارفين انا بقفل. فبتبقى لصاحبي هذا الامر هيبة، فما يقتربش منه، وبالتالي كل الناس هتعمل الف حساب. ما هو مش هينفع معاه الكلام، مش هينفع معاه فلوس، مش هينفع معاه حاجة، فيضطر كل واحد ايه؟ يلتزم. لكن اللي مسنود بجاه او معاه قرشين مش هيهمه، ديته ايه يعني، هنديله قرشين، ما هو بيقبل. قال شيخ الاسلام، وهذه نظرة يعني صاحب النظر الثاقب اللي بص الواقع فعلا، وهو سبب انه ياخذ فلوس مقابل انه يقيم الحد، سبب سقوط حرمة المتولي، ما عادش ليه حرمة الوالدة، وسقوط قدره من القلوب، وانحلال امره. فاذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد يحصل ايه؟ ضعفت نفسه ان يقيم حدا اخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. قال لك شيخ الاسلام بقى بدأ يشرح لك يعني برطيل، قال لك ولهذا فأصل البرطيل الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق. كأنه محطوط في بقه حاجة مش قادر يتكلم. ايه الحاجة اللي محطوطة في بقه ديت؟ الرشوة اللي خدها. شفت الكلام الجميل؟ فالبرطيل حجر مستطيل يمنع صاحبه من التكلم. فالرشوة كالمانع للوالي الذي ارتشى ان يتكلم بالحق او ان يقيم الحق. وصلت؟ كما يلقمه الحجر الطويل، كما قد جاء في الاثر اذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الامانة من الايه؟ قولوا من الشباك، مش عمر الكتاب. قال من القوة، القوة اللي هي حجر الفتحة زي الشباك. دخلت الرشوة من هنا يبقى الامانة ضاعت خلاص. هتقيم ايه بعد كده؟ اكتب 8، وهي مسألة وتعتبر فرع المسألة الاولى ودليلا. وكذلك اذا اخذ مالا للدولة على ذلك، يبقى هو فعل ما يوجب عليه الحد وعايزين نقيم عليه الحد، عايز يدفع مال مش لينا بقى، احنا بنرتشيش، يقول هدفع لخزانة الدولة، هدفع لوزارة المالية، هدفع لوزارة الاقتصاد، هدفع لوزارة الدفاع، هدفع للجيش، هدفع للشرطة، هدفع لأي وزارة وصلح لكم الفساد اللي فيها. ايضا ايه؟ لا نقبل مهما كان المدفوع. ليه؟ مش حقي انا اتكلم في حقي، انا ده حقي لله، انا اتوم مع ربنا سبحانه وتعالى، الله غني عنك وعن اموالي، ده حد لله، حق لله. قال وكذلك اذا اخذ مالا للدولة على ذلك، مش لنفسه، مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، يقول لك هندفعه غرامة تأديبية عشان يتأدب، نقول له لا يا حبيبي، ده فيها حد من حدود الله، ده فيها حق من حقوق الله، تأديبات وتعذيرات في حاجة ما فيهاش حد. مش احنا خدنا كده ان الذنوب في ذنوب لها حدود، وفي ذنوب لها كفارات، وفي ذنوب لها تعذيرات. يعني التعذيرات اللي الشرع ما حدش فيها حد ولا جعل لها كفارة، فما لهاش حد ولا كفارة في الشرع، ولي الامر يعمل ايه بقى في الحاجة دي؟ يأدب يعذر. لكن ان تأتي في حدود وكفارات وتقول هندي مش عارف ايه تأديبية للي يعمل كده، لا لا لا لا لا، مش مقبول الكلام ده. وهو ده معنى ان الحكم لله، وهو ده معنى تطبيق شرع الله. هو ربنا حكم بذلك. هتدخل انت قاضي يحكم فيها، اولي او الاستاذ فلان او المفكر فلان؟ لا، كل ده عندنا غير مقبول. ان الحكم الا لله، فاذا اخذ مالا للدولة نقول له لا، ادام في حد من حدود الله يقام الحد، مش عايزين فلوس للدولة. ده الدولة يا اخواننا كذا، ومصلحة الدولة، نقول مصلحة الدولة في اقامة شرع الله. ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، كيف يقوي طمعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة؟ ثاني الكلام ده، بقول لك شفت إزاي الأعراب ده بيحكي أيامين، وإحنا عندنا الأمثلة اليوم أكثر من أن تحصى. الأعراب المفسدين، أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس، سرقوه أخذوه بغير وجه حق، جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا، كل واحد جايب معاه 100 خيل كده، ها، فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك، سواء ليه أو لبيت المال، كيف يقوي طمعهم في الفساد؟ يبقى الأعراب يقطعون الطريق، ويبقى الأعراب يسرقون ويعتدون على الناس، خلاص آخرتها ناخد خيل ونطلع لولي الأمر ونديها، وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة. لمثال وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر. طبعا احنا الامثلة عندنا بقى الفلاحون وغيرهم والاعراب والمفسدين، شفنا بعينينا ازاي نبقى رئيس دولة، ها، لو سقنا اليه الهدايا واعطيناه واعطيناه ممكن يبيع البلد كلها، مش كده؟ مش مجرد انه شوية خيل وبتاع، لا لا لا لا، ده يبيع البلد كلها. وكذلك شارب الخمر. مثال ثالث، إذا أخذ يعني أخذوه رجال السلطان فدفع بعض ماله، كيف يصنع الخمارون؟ خلاص فتح الباب لكل الخمرجية اللي وراه، يطمع الخمارون فيرجون اذا امسكوا ان يقدموا بعض اموالهم، خلاص ما وصل السنة السيئة، فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم، والفساد قائم. عشان كده احنا قبل كده قلنا كما قال اهل العلم الحدود جوابر لاصحابها وزواجر لمين؟ لمن وراءهم من المبتلين. ها هي جوابر وزواجر. وكذلك اعمل خط هنا واكتب مساله. دي مساله جديده ولكن طبعا العلم عند الشيخ الاسلام فياض فبيتكلم كده على طول مساله ورا مساله ورا مساله. احنا بقى طبعا نعرف مساله بنبقى حاسين ان احنا عرفنا مساله فلازم مساله ومن اول السطر وافتح حسين مش كده مساله. وكذلك ذو الجاه اذا حموا احدا ان يقام عليه الحد. حمى او احمى يعني جعلته في حماية. فلان في حماية يعني ايه؟ حدش يهرب منه مش كده؟ عاملة زي عهد الامان للكافرين كده. فلان في اماني اهو ده فلان في حماية. قال ذو الجاه فلان بقى العمدة فلان كذا ها؟ اذا حموا احدا ان يقام عليه الحد. مش احنا هناك قلنا هنقيم الحد مش هنقبل لا مال ولا جاه. ضرب امثله للمال وده هيضرب امثله بالايه؟ للجاه. فصاحب الجاه هيحمي احدا ان يقام عليه الحد مثل ان يرتكب بعض الفلاحين جريمه ثم ياوي الى قريه نائب السلطان او امير فيحمي على الله ورسوله. تحميه من ايه؟ من حكم لله او لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. لانه في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من احدث حدثا او اوى محدثا. ده اوى محدثا الا في حماية الاوى وحمى عنه. فكل من اوى حدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اكتب بعد الدليل رقم 9 على الجاه. دليل العاشر واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره. مين اللي ضاد الله في امره؟ خلي بالك اللي جه يشفع فبشفاعته حال بهذه الشفاعة بين هذا الرجل وبين تطبيق الايه؟ امال بقى اللي بيمنع الحد اصلا مش اللي بيشفع عند واحد ده اللي بيشفع عند واحد عشان ما يقامش عليه الحد. خلي بالك فقد ضاد الله في شرعه. عارف يعني ضاد الله في شرعه؟ هذا لا يصلح ده بيحارب الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده يعني بما له من السلطان والقدرة واليد بما له من الجاه واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه. اذا كان اللي بيشفع ده ما قاله المال اللي بيمنع بجاهه الحد ده يبقى حاله ايه؟ لا سيما الحدود على سكان البر فان من اعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه او مال سواء كان المال المأخوذ لبيت المال او للوالي سرا كان او علانيا. فذلك جميعه محرم للوالي لغير الوالي لبيت مال المسلمين اتخذت علانية باتفاق اتخذت سرا اي حاجة من الحاجات دي عطلت هذا الحد. قال فذلك جميعه محرم باجماع المسلمين باجماع المسلمين. تهوي محدثا وتحميه بجاه تدفع مالا ليسقط عنه الحد تشفع فيه لكي لا يقام عليه الحد كل هذا باجماع المسلمين حرام. قال اكتب على رقم 11 قياسه مثل تضمين الحانات والخمر. يقال الحانات عارفين الحانات دي الحانه دي ليه ايه؟ المكان اللي بيشرب فيه الخمر اماكن شرب الخمر سمى حانه وجمعوها حانات او ساعات بيسموها خانه وخانات. الخانات او الحانات اللي هي اماكن شرب الخمر. ها فإن مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه منه فهو من جنس واحد. ها؟ واحد بقى الحانات ودور الخمر في ضمانه. ف فيمكن لهؤلاء أن يشربوا بضمانه، ويعين بما له من ذلك بضمانه، بما له من هذا الضمان، يعين على شرب الخمر، ويعين على بقاء هذه الحانات وهذه ها. يبقى الحانة دي لأنها تبع وكيل الوزارة، الحانة دي لأنها تبع فلان، محدش بيقرب. هذا مثله تماما. دليل 12 قال: والمال المأخوذ على هذا، على ايه يا شباب؟ على اسقاط الحدود، على تعطير الحدود. قال: شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. ده بقى الفكر الثاقب والنظر العميق في الادله. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، يقول: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي وحلوان الكاهن خبيث. ايه مهر البغي؟ هي البغي بتاخد مهر، هو زواج ولا ايه؟ فلما كان يدفع المهر للنكاح الصحيح صار هذا في حق البغي قياس عليه، يعني بنسميه مهر، قياس في الكلمة في اللغة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي، يعني ما تأخذه المرأة لأجل ايه؟ لأجل الزنا. قال شيخ الإسلام: فمهر البغي الذي يسمى حذور القحاب. القحاب جمع قحبة، والقحبة هي الزانية، كالذي يسمى حذور القحاب، وهو في معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك او الاحرار على الفجور بهم. يدي الواد الامرض عشان يلوط به، يعطي المرأة عشان يزني بها، ده كله يدخل في ايه؟ في مهر البغي. قال لك الحاكم او ولي الامر او اي انسان هيعطل اقامة الحد مقابل مال يؤخذ، يبقى كأنه بالضبط يقاس على مهر الايه؟ كأنك خدته مقابل مهر بغي. يبقى انت عايز يبقى البغاء ويؤخذ عليه مال، وهذا هو المال المحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث. جميل، او الواحد بيحس كده بثقة لأهل العلم، عشان يعني حديث الواحد حفظه وعارفه وكل حاجة، لكن عشان يستدل بيه كقياس ان الحاكم او ولي الامر او المسلم لا ياخذ مال مقابل تعطيل الحد، هو اي حد؟ هو الحد مش حد زنا؟ بالضبط كأنك بتقول يبقى الزنا وناخذ مالا، تمام؟ وعليه نفس الكلام. وحلوان الكاهن، يعني ايه حلوان الكاهن؟ الكاهن ده اللي هو ايه؟ الكهانة، يعني ايه؟ ادعاء علم الغيب، مش كده؟ حلوان الكاهن. طب سموه حلوان ليه؟ ايه حلوان الكاهن؟ يجي الكاهن يقول له ايه؟ يقول له: عدوك مهزوم وانت منصور، وسكتك مش عارف ايه، وجاي لك فلوس. ايه ده؟ معقوله؟ معقوله؟ لهبل يروح مطلع من جيبه يقول له: ليك نص مالي، ليك مليون. قالت له ايه؟ ها، في نظري حلاوه كده، حد جياله من غير حاجه خالص، وبعد شويه لا يحصل الكلام ده ولا غيره، ها، او يحصل. فهذا يسمى حلوان الكاهن، هذا كسب خبيث نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. قال: وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه على ما يخبر. انت حتى احنا بنقولها في لغتنا العامية، فين الحلاوة؟ فين الحلاوة؟ مش كده؟ في اللغة العامية بتاعتنا بنستخدم اللفظ ده، على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه. ها؟ احنا سامعين؟ لوط صوتك. قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. قال رواه البخاري، ورواه البخاري ومسلم، فزودوا عليها، متفق عليها. الشاهد يا اخواني ده الدليل 12. دليل نص، نص، لكنه قاس على هذا النص. فاهمين ازاي؟ مهر البغي عايز يقول اللي هياخد من الزانية عشان ما يقارش حد، يبقى زي مهر البغي، تمام؟ ومثلها تماما: ثمن الكلب خبيث، فهذا مال يدفع في حرام، مال يدفع في حرام. وولي الامر، اكتب دي رقم 13، إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذه كان بمنزلة مقدم الحرامية. عارفين مقدم الحرامية؟ قال لك بقى هو رئيس الحرمية. تمام. ايه رئيس الحرمية دوت؟ ليه رئيس الحرمية؟ بيسرقش اهو، بس هو الرئيس، رئيس حرمية. عايز تعرف؟ اقول لك بلد هنا كلها حرمية. مش البلاد كلها، في بلاد وبلاد برضه. ففي مقدم الحرمية ده المعلمة فلانة وقاعدة ماسكة جوزي، دي مقدمة حرمية. دي مقدمة ايه؟ حرمية، يعني هي رئيسة الحرمية دول، ولا تسرق ولا تروح ولا تيجي. ولكن هي ايه؟ تيجي تقول لك ايه اللي مسروق منك؟ فكان ده حصل معانا قبل الثورة، فاتسرق بيت اختي، فقالنا لا ده فلان ودي بتعز بكذا، في داعي نفضح عشان حد من هناك ولا حاجة. فروحنا هناك لقينا معلمة فلانة قاعدة، فنقول لها ده يا ستي جم وبيت اختي ودي زوجها ميت. تقول لي ايه وايتام؟ لا خد يادي يا فلان، والله بنفس النص ده، خد يادي يا فلان ودي يادي يا فلان وجماعتكم، تروح دلوقتي وتشوف لي المال دوت منين ومش عارف ايه. لفوا هناك، تقول لا حظ الله ما عندنا، يعني حرامية من حتة تانية. هي دي اسمها مقدم الحرامية، المعلم بتاعهم يعني المسؤول عنهم، الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة. ايه الأخيذة دي؟ يعني ما يأخذه قطاع الطريق او السراق من الناس. يعني انت هتقطع الطريق على فلان وخدت منه 60,000 اللي معاه، خلي بالك احنا لينا الربع، فيديك يدي مقدم الحرامية الربع. فهمت ازاي؟ قال لك رئيس او الوالي او اللي هيعطل الحد مقابل مال هيؤخذ، ده مقدم الحرامية، ده بيقول لهم اسرقوا مليون مقابل احنا ناخد منكم 100,000 200,000. شفت القياس الدقيق؟ ها؟ قال لك زيه بالضبط. فهذا كمقدم الحرامية، وبمنزلة القوادي او القوادي، القوادي الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على الفاحش. هي نفس المعلمة اللي بتتصل على البنت فلان والولد فلان عشان تجمع ما بينهم في الزنا، دي اسمها القوادة. ها؟ او اذا كان رجل سمى قوادا، قال لك ده نفس الكلام، انت كده بتساعد على الزنا مقابل مال هيدفع، زي قواد بالضبط اللي بيجمع بين اثنين في الفاحشة. فصار ولي الامر مقدم حرامية، وصار قوادا يبيح الزنا، وصار بكل هذه المواصفات. وكان حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط. الواحد صح لما بيخش في كلام شيخ الاسلام بيحس ان ولا حاجة صحيح، يعني بيحس ادلة واستفاضة كده، فايضة في الادلة غير طبيعي. بيقول لك كحال عجوز السوء امرأة لوط. امرأة لوط كانت كسبانة ايه من اللواط؟ اللواط ده معناها بين ايه وايه؟ بين رجلين. طب امرأة لوط دخلها ايه؟ ايه داخل امرأة دي؟ امرأة يعني لا لائطة ولا ملوط بها، لكن عاملة زي مقدم الحرمية، عاملة زي القواد، هي قواد. فاهمين ازاي؟ فكانت تدل الفجار، كانت تدل الفجار على سبيل اللواط. تمام. ولهذا قال الله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت. طب ليه ده الهلاك ده والحجارة اللي نزلت والقلبت البلاد رأسا على عقب جعل عاليها سافلها؟ ده الكلام ده لأصحاب اللواط دي ما لطتش. قال لك لا، بس كانت تجمع بينهم لهذا اللواط، تدعو إليه، تحث إليه، ترشد إليه. فاهمين ازاي؟ فعاقبتها مثل عاقبتهم. قال فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون القبائل. قال وهذا، حط بقى الكلام ده بين قوسين كده، لأن هذا جميعه، كل بقى 13 دليل انا قلتهم لك دول، اعيدهم لك تاني ولا ذكي وعرفتهم؟ ها؟ كل اللي احنا قلناه من الاول، خلي بالك اللي خدوا الرشوة، البرطين، اكل السحت، خلي بالك، واللي افسدوا امور الناس، واللي اسقطوا حرمة الوالي، واللي اخذ ثمن الكلب وثمن البغي او مهر البغي حلوان الكاهن، واللي اوى هذا المحدث يعني حماه بجاهه او بماله او مقدم الحرامية او القواد او القواد، كل دولة يجمعهم وصف واحد. ايه هو شيخ الاسلام؟ قال اخذ مال، حط بقى 20 خط على الكلمة دي، اخذ مال للإعانة على الاثم والعدوان. فاللي ما أقامش حد مقابل مال أخذ مالا وأبقى الإثم والإيه والعدوان. قال اكتب عليه بقى رقم 14 دليل تاني بعد ما يجمع الادله يرجع يقول ادله. اصل مش كان قاعد بيصنف مصنف يا اخوان، مش واحد قاعد يالف كتاب شيخ الاسلام ما عرفش يالف كتاب خالص، مفيش كتاب لشيخ الاسلام كان قاعد يالفه كده وبيكتبه ويرتب ويسحب الكتاب من المكتبه ويشوف التخريج بتاعه ويفتح الكمبيوتر، مفيش الكلام ده، ده العلم كده وبيكتب. ها فياتي الدليل تقول والدليل بيجمع الادله، بعدين ياتي دليل اخر فيذكره، واحنا عرفنا قصه كتاب السياسه الشرعيه اصلا. طيب قال وولي الامر انما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاكرين الكلمة اللي قلناها في اداء الامانة في اول الكتاب اول 120 صفحة؟ فاكرين لما قلنا ايه وظيفة ولي الامر؟ الواجب المناط به اقامة دين الخلق واقامة الدنيا التي لا يقوم الدين الا بها. يبقى اساس امره اقامة الايه؟ إقامة إيه وتردوا عليه؟ إقامة الدين. أساس الأمر ولي الأمر وظيفته يقيم الدين. طب والدنيا؟ قال لك آه والدنيا التي لا بد منها. إحنا بقى هنقيم الدين ونحكم بشرع الله وصلاة وصيام، طب الكلام ده كله مش عارف أعمله غير لما آكل وأشرب، فلازم أوفر سبل العيش التي تقويني على هذه العباد. قال لك أمور الدنيا التي لا يقوم الدين إلا بها يقيمها. الناس دي بتمرض يبقى لازم تقيم لهم مستشفى، فاهمين ازاي؟ الناس دي عايزه تصنع ملابس يبقى لازم تعمل لهم معاهد فني صناعي، وازاي غزل وازاي نسيج وازاي كذا وكذا بالقدر اللي يخدم هذا الدين، وما فوق ذلك فهو رفاهيه. اي حاجه تانية بقى تبقى رفاهيه. يبقى لما يعملها ولي الامر جزاك الله بارك الله فيك حاجة زيادة، لكن اساس الامر قائم عشان امرين، ايه هما؟ اقامة الدين والدنيا التي لا يقوم الدين الا بها. ضم نير هاي الكلمة دي وولي الامر انما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. خلاص. وهذا هو مقصود الولاية. الولاية ايه بقى مقصود الولاية؟ نعم هو ده مقصود الولاية. الولاية قام وليه قلنا بقى لازم والي سواء بر او فاجر؟ ليه الكلام ده كله بنقوله؟ عشان ايه؟ عشان هو ده اللي هيقيم، هو ده اللي هيقيم الامر، هو ده اللي هيضبط الامر، هو ده اللي هيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. خلاص. قال فاذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال ياخذه. بقول لك احنا معينينك ومنصبينك ليك مقصد واحد، مقصد الولاية. الولاية انك تقيم المعروف وتنهى عن المنكر، انك تقيم الدين. طب خدت فلوس وما قمتش، يبقى انت جيت للمقصد الرئيسي اللي هو مقصد الولاية وهدمته بمال. قال فاذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد اتى بضب المقصود. ايه المقصود؟ امره بنعمه. مثل من نصبته، شكرا لكم ده الدليل رقم 14، نصبته ليعينك على عدوك فاعان عدوك عليك. احنا حاطينك عشان تمنع الزنا وتعمل كذا وكذا، اعدائنا هم الفجار دول، اعدائنا هي البلطجه دي، اعدائنا هو الزنا ده، هو ده هو ده اللي بنحرم به الرزق، هو ده اللي كل الدنيا كلها قايمه على الامر ده، بالمعروف اهلا وسهلا بغير ذلك بتنهدم، فحاطينك عشان تمنع علينا الكلام ده، وانت تقيم هذا الكلام وتبقيه مقابل مال تاخذه يبقى انت خالفت مقصود الولايه. خلاص. قال مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. نحن عينينك وبنديك مال عشان تقيم هذا الأمر، ما أقمتوش بأنت بتحاربنا بالمال وصرت عونا لأعدائنا علينا. عارفين أعدائنا ولا مش عارفين؟ اي ست فجور كفر شرك ده يبقى عدو لدولة الاسلام على طول كده، لاننا انما نرزق بالتقى ويقام امرنا بالتقى، فاذا جئت انت بخلاف ذلك يبقى انت تهدم الامر بتاعنا كله. احنا عارفين العدو الحقيقي لينا هو ايه؟ الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يوضح ذلك. خلاص شوف الاسلام كده خلص المسألة، بس استرسل في قضية الامن والعرف. نعم استرسل في نهاية هذا الفصل في قضية الامن والعرف. نعم ليه؟ لانه بيكتب رسالة لولي امر. دي الرسالة دي كتبها ليلة زي ما قلت لكم، بيكتب لولي امر سلطان من السلاطين طلب منه ازاي يقيم امر الرعية، فراح كتب له الكتاب اللي احنا بندرسه في سنة ولا سنتين ده، كتبته له في ليلة كده. فقالوا ايه؟ قال يوضح ذلك ان صلاح العباد والبلاد. يا ريت نتعلم الشباب لما يكون العلماء بيتكلموا ومشايخ الاسلام بيتكلموا، خد اشرب اتعلم شيل اللي جواك. احنا متربينا على افلام وعلى تمثيليات وعلى اغاني وعلى حكم بغير ما انزل الله، احنا متربيين في جو ملوث اصلا، فهتلاقي عندك اعتقادات ومفاهيم اصلا غلط، اصلا متركبه غلط، عندك قواعد واصول غلط، فلما هتبني عليها كل اللي هتبنيه غلط. طب من عزم نظف نعمل ايه؟ اسمع بقى، قال الله قال رسول الله بفهم العلماء الربانيين، بقول لك العلماء سموا الراجل ده شيخ الاسلام، يبقى بيقول كلام لازم يؤخذ بعين الاعتبار. قال رحمه الله يوضح ذلك ان صلاح العباد والبلاد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثاني، صلاح البلاد والعباد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي هذه الأمة لن تصلح حتى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كل واحد منا بيأمر بالمعروف وبينهى عن المنكر فهو من المصلحين، وكل واحد ما بيأمرش بالمعروف وما ينهاش عن المنكر فقد أعان الفاسدين على الفساد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ودي صفة نبي هذه الأمة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم. وتحريم الطيبات كما قال شيخ الإسلام في موطن آخر من باب الأمر بالمعروف، وتحريم الخبائث من باب النهي عن المنكر، فالأمر كله أمر معروف ونهي عن المنكر. الأمم السابقة كانت تجاهد لأجل أرض، لكن أمتنا بتجاهد لأجل الأمة وقنا عمك. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني هو ده مبرر القتال؟ قال لك كان عندهم مبرر القتال، الأرض واستخلت مننا وعايزين نرد أرضنا، أولادنا واضطردوا وعايزين نرجع أولادنا لأماكنهم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا، ابتداء لا أرض اتخذت ولا أولاد أخذوا، وإحنا بنطهر بلاد وأرض الله عز وجل من هؤلاء الكفر عشان نستعبد الله عز وجل. ابتداء شيل المفهوم الغلط اللي عندك، الأمة بتدافع، لا الأمة بتدافعش، الأمة بتجد منكر وشرك في مكان ففرض عليها أن تجاهد. ليه؟ لتكون كلمة الله العليا، ليعبد الناس الله وحده لا شريك له، ليؤمن من آمن عن بينة ويكفر من كفر عن بينة، يهتدي من شاء الهدى، واللي يبقى عايز تبقى من اهل السبت ابقى، على ما انت عايز تبقى كافرا احنا ما بنكره احد على الناس ليكونوا مؤمنين، ولكن امامك حاجه الاثنين، يا تدخل في الاسلام يا تدفع الجزية مقابل امتيازات هتاخدها، مقابل اشياء هتاخدها، ومقابل شروط معينة. ده خدناه بالتفصيل في اول الكتاب وفي كتب الفقه. الشاهد يا اخوان ان الان صلاح العباد والبلاد والعباد بالامر معروف والنهي عن المنكر، امة محمد بتجاهد لاجل الامر معروف والنهي عن المنكر، الامم السابقة ما كانتش كده، وعلشان كده لم تحل الغنائم لاي امة، لم تحل الغنائم لاي امة من الامم الا مين؟ مش الغنائم دي عطية من الله عز وجل؟ ما انتم بتجاهدوا لتكون كلمة الله العليا، انتم بتجاهدوا لاجل الامر بالمعروف الذي امر الله به والنهي عن المنكر الذي نهى الله عنه، لا خذ الغنائم. طيب ملك اليمين لا يحل لاي امة من الامم الاستمتاع بملك اليمين الا امة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان الامر ده، عشان جهادها لاجل هذا الامر. قال يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش معاش الناس يعني مكاتبهم والعباد في طاعة الله ورسوله. شيل التفكير الفاسد اللي عندك، صلاح البلاد والعباد والمعاش والمكاتب في طاعة الله ورسوله. هتفرح بريدة فتأخذه يذهب وتدخل النار، هتفرح برشوة، هتفرح بكذب محرم، كله سيذهب وتدخل النار. فصلاح المعاش والعباد في الدنيا، ضيف عليها في الدنيا والآخرة، في طاعة الله ورسوله. ولا يتم ذلك لو طاعة الله ورسوله إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه أي بهذا الأمر والنهي عن المنكر صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شيل كلمة للناس كده واقرأ الآية. ماشي المعنى ولا مش ماشي؟ طب ما ايه لازمة كلمة؟ عايزك تعيش الكلمة دي. ربنا بيقول لك انا خلقتك واخرجتك للدنيا دي للناس، انت مخلوق علشان الناس. وفرض وعلى شد كلمة الناس الآية ماشية، كنتم خير أمة أخرجت، خير أمة أخرجت من الأمم هي أمة محمد، تمام؟ لا الأخرجت للناس. أنا خلقتكم وأخرجتكم للدنيا لأجل أن تقيموا أمري في الناس، وعشان كده هي دي وظيفة الله. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اللي هم مين دول؟ كان الكلام على مين؟ فاكرين الصيد يوم السبت؟ فظهرت ثلاث طوائف، طائفة صادت وطائفة نهتهم عن الصيد وطائفة سكتت. الله بين مصير الذين نهوا عن السوء، قال أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. حاجة من الاثنين، يا الفريقين الاثنين التانيين وظلموا ظالمين، ده عشان اصطاد والتاني عشان شاف المنكر وسكت، يبقى الاثنين ظالمين لهم عذاب بئيس والاثنين فسقا. واما هذا الفريق الذي ظلم فعلا بالصيد، والفريق الثالث اهمله الله عز وجل ولم يذكره، ده الاحتمالين اللي هم اهل التفسير. فاخبر الله تعالى ان العذاب لما نزل نجا الذين ينهون عن السوء واخذ الظالمين بالعذاب الشديد. الشاهد ده كلها ادله على الامر معروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث الثابت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. ايه هي الآية؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، اي الزموا انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ايه المفهوم الخاطئ اللي الواحد اول ما يرى الآية يفهمه؟ يعني ما لكش دعوة بحد، خليك في حالك، اعمل انت الصح مش هيضرك بقى الناس التانية. الكلام ده غير صحيح، لان الله قال لا يضركم من ضل اذا ايه؟ اذا اهتديتم، ومن هدايتك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. قال واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. إن المعصية إذا أخفيت في الخفاء يبقى مين اللي هيضر بيها؟ فاعلها. ولكن اذا كانت مظهرة وظاهرة والناس شايفاها ولا ينهون ها فصارت ايه؟ تضر مين؟ صاحبها وعامة الناس. هذا الحديث يقول المحقق لم اعثر عليه، يعني لم يجد هذا الحديث. والعجيب ان شيخ الاسلام ان شيخ العثيمين رحمه الله قال وان الاخ المحشي، يعني المحشي اللي كاتب الحاشية، يعني يقول حديث ضعيف، فنحن نقلد شيخ الاسلام رحمه الله في ذلك ونقول ان شيخ الاسلام يقول الثابت، وما دام اثبته فهو حافظ من الحفاظ وعالم كما هو معروف. طبعا في تحفظ على هذا الكلام من الشيخ المعتمين رحمه الله، يعني شيخ الاسلام قال هذا الحديث، احنا بندور على الحديث مش لاقيينه وبنبحث على الحديث واهل الحديث بيتكلموا بيقول الحديث ده مش موجود. فالشيخ رحمه الله يقول ادام شيخ الاسلام قال احنا بنقلد شيخ الاسلام، يبقى دي هناخدها كده على جنب ونتعلمها، انك ممكن تقلد عالم كبير فيما قال، خلاص هو شيخ الاسلام اثبت هذا خلاص فانت قلدته وقلت. لكن التعقيب على الجزئية الثانية وما دام اثبته نثبته، لا لا اثبته ومش مثبت، اثبته ومش موجود، خلي بالكم ازاي. لا احنا بنرجع يا اخواني الى الاحاديث انها وردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ما وجدناهوش، فكيف نقول انه مثبت؟ ممكن مثبت ويكون من طريق ضعيف، تمام، لكن احيانا قد يذكرون الحديث الضعيف، ده اللي ممكن نقوله بقى هنا، يذكرون الحديث الضعيف، ممكن يبقى ضعيف في اسناده في سند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام اللي داخل الحديث كلام صحيح دلت عليه الادله الصحيحه، ده اللي ممكن ندافع بيه عن شيخ الاسلام، ان هنقول ذكره بعد ان ذكر الايات والادله الصحيحه على الترهيب من رؤيه المنكر وعدم انكاره. يبقى المعنى ده صحيح، المعصية الخفية تضر صاحبها والمعصية المعلنة هتضر صاحبها، واللي شافوا ما نهوش كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآية الأخرى وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، يبقى كده الكلام ليه، لكن عشان هو أثبته بقى نثبته، مالناش دعوة بقى هو صح ولا غلط، أدام قال يبقى كلامه صح، لا ما ينفعش، كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد. فالحديث دوت لم نجد له أصلا، لم نعثر عليه إلى الآن، يا ترى في تقصير عندنا؟ طب يلا اجتهدوا وطلعوا، ما طلعناهوش ويبقى الحديث عليه علامة استفهام، ولكن معناه لا نختلف فيه. فإحنا مش هنقف كتير هنا، الحديث معناه صحيح، لكن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يحتاج إليه إلى بحث. وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيقول لك القسم اللي بنسميه حدود الله ده وحقوق الله، هو ده حطه تحت الايه؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقوق الله، والا فحقوق المخلوقين ايضا فيها امر بالمعروف ونهي عن الايه؟ عن المنكر، فقيدها اكتب فوقها في حقوق الله، عشان نقول هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الشق مش على العموم، والا قد يفهم القارئ هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص هو ده الامر بالمعروف عن المنكر حدود الله فقط، ولكن حدود المخلوق مش داخله في الموضوع ده، لا لا، نقول هذه من الامر بالمعروف، من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالامر بالمعروف خلاص بقى هو يتكلم دلوقتي على حقوق الله، خلي بالك، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران، كل ده بيقول لك امر بالمعروف. وهو قبلها بيقول ان ولي الامر هيقيم هذا المعروف، قال فالواجب على ولي الامر ان يأمر بالصلوات المكتوبات. يأمر من؟ قال جميع من يقدر على امره، كل اللي يقدر عليه. لكن هل هيقدر ولي الامر يأمر الناس كلهم؟ ده رجعوا بقى في رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر الشيخ الإسلام رحمه الله عشان يعرفك ان مش مطلوب من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ان يبلغ الرسالة لكل احد على وجه الارض، ده مفهوم غلط برضك عندنا، لا مش مطلوب مني ادخل كل احد على وجه الارض، مطلوب مني ان ابلغ خلاص. واذا قصر البعيد في اخذ هذا الامر وتعلم هذا العلم فالتقصير عنده لا عندي، افهم الحته دي وراجعها في الرساله المذكوره. يبقى انا مطلوب مني ان انا ابلغ، تخيل انه ضاقت الدنيا ومنعوا الناس كلها ان هم ينطقوا بالحق، ما فيش لا درس ولا في جمعه ولا فيش حاجه خالص، منعوهم وفي قهرة البلاد، وانا قاعد في سرداب تحت الارض ومعايا طفل بعلمه وبقول له قال الله قال رسول الله، انا بلغ، انا ايه، انا بلغ، ان عليك الا البلاغ. شفت ابراهيم عليه السلام اذن في الناس بالحج، هل كان مطلوب منه يطوف الارض عشان هم في حج وفي بيت هناك في مكة يلا روح عليه؟ لا، هو عمل اللي عليه، فلم يكن اصلا شرطا في التبليغ، فكيف يكون شرطا فيما هو فرع عنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لمين؟ للناس كافة، للعالمين، مش كده؟ طب الرسول راح البلاد اللي هي لا ابدا، ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان المستطاع ليه التبليغ في مكة ثم المدينة ثم شبه الجزيرة، الفتوحات حتى اللي حصلت بعد ذلك والتبليغ حصل بعده، عشان بعض الناس بيعتقد انه هذا هو مكلف به، لا ابدا، انت بتفعل المستطاع والباب مفتوح، اذا لم يفعلوا هذا الكلام ولم يأتوا لا مشكلتهم هم مش مشكلتي يعني. واضح؟ فالواجب على ولي الامر ان يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على امره، هي دي الحته انا بتكلم فيها، جميع من يقدر ولي الامر ان يأمره، ويعاقب التارك، وهذا الكلام عليه اجماع المسلمين. فإن كانت تاركون طائفة ممتنعة، عزبة بالعمدة بتاعها مركز كلهم قالوا احنا ممتنعين عن الصلاة، ها؟ فإن كانت تاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، ما تلقاش خلاف، وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة، أجمع المكان دول مش هيدفع الزكاة يقاتلوا، والصيام أجمعوا مش هيصوموا رمضان يقاتلوا، وغيرهما، لا نقول وغيرها اللي هو الصلاة والصيام والزكاة، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. ركز في الكلام ده، اذا استحلوا المحرمات الظاهرة مش الخفية المجمع عليها، يعني مفيش خلاف بين اهل العلم انها ايه بالضبط، لكن لو فيها خلاف مش هنقاتلهم عليها، فهمتوا ازاي؟ رغم ممكن يكون رأينا غير الخلاف ده والخلاف ده ضعيف، لكن لو فيها خلاف وشبهة عند هؤلاء ما نقاتلهمش، لكن استحلوا محرم ظاهر مجمع عليه بين اهل العلم يقاتلوا، كنكاح ذوات المحارم، يتجوز من اخته بيتجوز من عمته ومن خالته شيء مجمع عليه مقاتلهم لو فعلوا ذلك. فكل طائفة، حط خط على ديت، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء. طبعا الكلام موجه للولاة، الرسالة ديت موجهة للولاة، وإلا فكل احد يقاتل صارت ايه؟ صارت فوضى. الكلام ده كله بيوجهه يقول لمن؟ الواجب، اول جملة في الفقرة على ولي الامر، الكلام ده لولي الامر. عرفتوا ليه بيقول لازم يكون في ولي امر؟ لان كل الكلام ده مش هيقام الا بولي امر. وان كان التارك للصلاة واحدا فقد قيل انه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، حتى يصلي، وجمهور العلماء على انه يجب قتله اذا امتنع من الصلاة بعد ان يستتاب، فان تاب وصلى والا قتل. وهل يقتل كافرا او مسلما فاسقا؟ فيه قولان، واكثر السلف على انه يقتل كافرا، اكثر السلف على ان قتل تارك الصلاة لانه كافر، لكن فيه قول اخر انه قتل ايه؟ فسقا فاسقا، هو مسلم فاسق وقتل. وهذا كله، كل الاحكام اللي قلناها ديت، انه يعاقب ويحبس ويقتل واذا ايه اذا حصل ايه، هذا كله مع الاقرار بوجوبها، اما اذا جحد وجوبها فهو كافر باجماع المسلمين. وكذلك من جحد سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التي يجب القتال عليها. عايزين نقول ان في معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة كالزكاة كالصيام كالمحرمات المجمع عليها الظاهرة، كل الكلام دوت لو جحده كفر، لانه امور ظاهرة بينة. هذا نتكلم عليه الان، وخاصة وقد انتشر بقى الانترنت ووسائل الاتصال، ما عادش في شيء خفي، ما عادش في شيء خفي تقريبا. قال فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله. هو طول ليه شيخ الاسلام كده؟ ده كله على اي مسألة اللي بنتكلم فيها درسنا اليوم على ايه؟ اللي هو اسقاط الحد مقابل مال، ما ينفعش. خلاص. قال فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على الأمة باتفاق كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو من أفضل الأعمال. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيعه، أو قال لا تطيقه. قال أخبرني به. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ تقدر تدنك صائم طول النهار وقائم طول الليل؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله. يعني عايز يقوله ايه؟ مش هتقدر توصل، مش هتقدر توصل الا بمشقة لا يطيقها احد. وقال صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لمئة درجة بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ودي جزئية تتكرر في كلام شيخ الإسلام كثيرا، أنه بيدخل الجهاد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال لك لان الجهاد، علشان كده الجهاد انما هو امر معروف ونهي لهؤلاء عن المنكر، اقامه للمعروف ومنع للمنكر، تمام. وعشان كده هو بيتكلم دائما عن المعروف ونهي عن المنكر، فيدخل في ايه؟ في ابواب الجهاد، ويذكر ايات الجهاد وهو بيتكلم عن ايات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخلاصه يا اخواني ما اخذناها هذه المره والمره السابقه باختصار شديد، ان الله امر الولاه بامرين. ركز معي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرين. قلنا هذه الأمانة التي يؤدونها تتمثل في أمانة في الولاية وأمانة في الأموال. خلصنا ده النص الأول من الكتاب. النص الثاني اللي بدأنا فيه دلوقتي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هتحكم بإيه؟ يرحمك الله. قال لك في حدود وحقوق. في حدود وفي إيه؟ حقوق. بس الحدود والحقوق، في حدود وحقوق لله وفي حدود وحقوق لمين؟ للمخلوقين. إحنا بقالنا مرتين بنتكلم على الحدود والحقوق لمن؟ لله. ما بنقبلش فيها أي شيء لأنها اسمها حقوق لله، اسمها حدود لله. ما ينفعش لما اجي اكلمك في حاجه بتاعه ملك البلاد او سلطان البلاد اقول لك لا بس احنا عايزين نتكلم، اقول لك موضوع ايه؟ بقول لك ديت بتاعه السلطان. انت هتتكلم في ايه؟ ده بيبقى سلطان من البشر، ده دي حق للسلطان. بتتكلم في ايه؟ بتكلمني انا فيه؟ روح يا سيدي كلم السلطان. فاذا كان حقا لله ها مفيهاش كلام، ما ينفعش فيها المساومة، ما ينفعش فيها اعمال العقل، لا يصلح فيها الا ان نؤدي حق الله، لا يصلح فيها الا ان نقيم حد الله بضوابطه الشرعية بضوابطه الشرعية. مين اللي يقيم الحد وكيف يقام وأين يقام وعلى أي كيفية، هذا ما يدرس في الأبواب القادمة، كل حد يقام إزاي ويتعمل إزاي وكل حاجة. لكن اليوم احنا نسمينا الفصل ده ايه، فاكرين ولا نسيته؟ قواعد عامة مهمة في حدود الله وحقوقه. خلصنا كده القواعد، المرة القادمة ان شاء الله تعالى وبحولي وقولي وطولي ومددي وقوته نبدأ في عقوبة المحاربين وقطاع الطريق. ونحن احوج ما نكون اليه اليوم، نكتفي بهذا القدر. بالنسبة للاخوة اللي طلب منهم الاسئلة، جزا الله رضوان خيرا، الاسئلة جيدة، الاسئلة جيدة، وجزا الله كل اللي عملوا الابحاث. ده البحث رقم 10 يوصلنا هو في السياسة الشرعية، وهذا يدل على تجاوب وايجابية، جزاكم الله خير. الاسئلة اللي وصلت في الورقة اليوم بتاعت اخ رضوان جزا الله خير، اسئلة طيبة يعني مثلا، ولكنها بنسميها اسئلة مباشرة. احنا فعلا في المدارس تربينا على الاسئلة دي، احنا فعلا في مدارسنا احنا تربينا على الأسئلة دي. فهو الاخوة معظم اسئلتهم حتى قبل ما اقرأ هو هتلاقيها كده نفس الاسئلة بنفس الطريقة. مثلا يقول: يجب على ولي الامر ان يولي على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجده لذلك العمل، واذكر دليلا من السنة على ذلك. ده سؤال مباشر. اللي بعد: هل اذا تقدم الرجل في طلب الولاية او سيق في الطلب عن غيره هل له الحق في ذلك ام لا، واذكر الدليل. دي اسمها اسئلة مباشرة، اجيب لك العنوان المحطوط ولا كل الادلة، تمام، كله ماشي بالطريقة دي. اذكر المقصد الواجب بالولايات الذي به يتم الاصلاح، وقامة الدين واصلاح دينة المجابة. واحد اثنين، لا احنا عايزين اخواني معلش، اصل النظام ده جميل لطالب علم بيحفظ، لكن في النهاية بنجد طالب العلم في معزل، في معزل فعلا عن الواقع، بيتكلم في هذا ودي في حاجة. احنا عايزين امثلة واقعية. شايفين في الانجليزي لما بيجيب لك حاجة اسمها قطعة كومبريهنشن، قطعة كده ويسألك اسئلة لو مش فاهم القطعة ما تعرفش تجاوب. لازم تفهم القطعة، انا عايزك لازم تفهم السياسة الشرعية، مش عايزك تحفظ ادلة وفقط، لا ده حفظ الادلة عشان عايزين ننزلها على الواقع. عجبوني الاخوة في مسجد خير الله، في مسجد خير الله كاتبين ايه، واحد كاتب لهم يوميات ابو عوض، يوميات ابو عوض، مين ابو عوض دوت؟ قال لك ابو عوض جاء لاخوه، كنا بنتكلم في كتاب الطهارة واسئلة على كتاب الطهارة، جاي لاخوه مش عارف من بره وقال له ايه قصة بيحكيها له، فمبروك المولودة الجديدة، بقول له مبروك الف عملتها عليك تبولت الطفلة اللي لسه مولود. قال فجاء ابو عوض وقال له مكفى وخلاص ولا يهمك ولا يهمك، ونضحى بقليل من الماء. فاذكر في الموقف ده غلطتين لابو عوض، ايه غلطتين؟ تبدأ تفكر بدل ما اذكر الادلة على انه لا ينضح بول الجارية، اذكر الادلة عيش الواقع، فاهمني ازاي؟ عيش واقع. ابو عوض واخوه جاي له وبين مرض مخلف عيل ولا عيلة، تعمل ده صح ولا غلط؟ فاهمين ازاي؟ مهم جدا للباب ان احنا تطهير الارض، تطهير السجاد ده لازم يبقى واقع. لازم امسك السجاده كده اقصد مرتي واعلمها، اقول لها لما الواد يتبول هنا بنعمل كده، نجيب السجاده ونثنيها، ركزي عشان ما يجيش البول على هناك، ونصب الميه كده، هنصب الميه لغايه امتى؟ صبين الميه وحاطين اناء تاني بينزل فيه الميه، فاهمين ازاي؟ خلاص بتنفذ. اذا كانت غير نافذه وصب الميه بتنزلش من السجاده بتاعت، في سجاد معظم بيوتنا دلوقتي السجاد الخفيف دوت، ها، فتحط الميه هتنزل من الناحيه الثانيه، يقول لك حط الاناء تحتها وصب الميه، يبقى نثني الاناء الاسف السجاد كده ونصب على مكان النجاسه، هتنزل الميه حتى نرى ان الايه الماء هو صار الغالب والنجاسه زالت. طب اذا كان غير نافذ خلاص يبقى نثنيها لبره ونصب الميه لغايه لما يغلب على ظننا ان فعلا الماء قد ازال النجاسه. غير صبوا عليه ماء وخلاص، صبوا عليه ذنوبا من ماء، صبوا عليه كذا، نصب يعني ازاي؟ طهرت ازاي؟ وعملنا ايه؟ ده الكلام ده فهمت عملي، فهموني، احنا بندرس الفقه والدين عشان نطبق، عشان نطبق هذا الكلام في حياتنا. نفس الكلام هنا دلوقتي لما اتكلمنا على الولايات والمناصب، عايزك تجيب لي امثله من الواقع. طب في الواقع اللي احنا فيه دوت هيتطبق ازاي؟ الحديث ده ينفذ ولا ما ينفذش؟ عشان لما اقول يا رب الحديث ده احنا عرفناه بس مش عارفين ننفذه لاننا معذورين لاجل واحد اثنين ثلاثة، لكن يبقى الحجج قائمة علينا واحنا حافظينها ومنتحنين فيها وجايبين 100%، واحنا ابعد ما نكون عن الواقع؟ لا. فبعد إذنكم جزاكم الله خير على هذه الأسئلة الطيبة، دي مطلوبة، لكن المطلب الأعظم إنك تجيب لي أمثلة واقعية حصل كذا، ده صح ولا غلط؟ طب والصح بتاعه إيه؟ بيسموها الكفرة، فهموا كده، فهموا إنهم يدرسوا العلوم عشان يطبقوا. تقول لك بنك الأسئلة، مجموعة من الأسئلة اسمها ترو أند فولس، يعني صدق ولا كذب، تنفع ولا ما تنفعش، أمال الترو بتاعها إيه؟ الحقيقة بتاعتها إيه؟ عشان تشغل مخك. اختار واحد اثنين ثلاثة اربعة ويحيرك في الاربعة الاحتمالات فعلا واردة في المسألة. عايزين نطبق الكلام ده هنا اخوان، فعايزين بنك الاسئلة اللي احنا بنعمله او مصرف الاسئلة اللي احنا بنعمله يكون شامل للاسئلة اللي توصل الفهم للناس، اللي توصل التطبيق للناس. كفانا عزلة بعلمنا ودروسنا عن الواقع، كفانا. عايزين نطبق الكلام ده، ده هيتمثل في ايه؟ في انك تبقى فاهم وانا بشرح ما تحفظش حاجة واسألني فيها وناقشني واقول لك مش عارف ونبحث عنها وندور ونطلعها. الحاجة التانية يتمثل في صورة اسئلة بشكل جديد، اسئلة عملية. مش كنا زمان في الكلية في اسئلة وامتحان نظري وفي امتحان عملي؟ هل في الامتحان عملي كان اقول لك اذكر الادلة؟ لا، امتحان عملي يجيب لك تجربة ويقول لك اعملها، امتحان عملي يقول لك لو عملنا كذا كذا وطلع كذا الاستنتاج يطلع ايه، لو مش عارف ايه يحصل ايه، مش كده؟ دي اسئلة العملي. ففي عندنا امتحانات عملية، دي اللي عايزين نتدرب عليها. يبقى عندنا في الدراسة يا اخواني دي الاسئلة النظرية، انا لسه منتظر منكم الاسئلة العملية. انا عندي اسئلة على كل الكتاب بفضل الله، لكن عايزكم انتوا تتدربوا عليها. انت وانت بتذاكر شوف دي هتوصلها ازاي بالواقع، هتعرضها ازاي لاخوانك. خلاص، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.